النصر لنا والعز لنا الله بقوته معنا مجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا مجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا لا عزة إلا بجهاد قدسي دوما يدفعنا النصر لنا والعز لنا الله بقوته معنا مجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا فمساجدنا ومادننا ومفاوزنا ومدائننا فمساجدنا ومادننا ومفاوزنا ومدائننا لا دمع ولا حزنا وأسى صيحي ودعناه الحزن فنيران الثورة شامخة كالطود تغذي ثورتنا النصر لنا والعز لنا النصر لنا مجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا لو أن أشاوص حطين شهدوا أفعال رجالتنا لو أن أشاوص حطين شهدوا أفعال رجالتنا لارتجل صلاح وأعلنا لارتجل صلاح وأعلنا هيا يا رجال بنصرتنا النصر لنا والعز لنا الله بقوته معنا مجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا مجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا